ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له: يا خطى النبي، اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. على طريق الهجرة الليلة الأولى، جبل ثور، وادي إبراهيم، العكيشية، جبل خفارق، الصخرة التي استظل بها النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، للطريق الفعلي والذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في شعب بني هاشم في طريقه إلى المدينة المنورة. عندما اجتمع الملع من قريش في دار الندوة بعد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوته بدأت تنتشر بين العرب وتجد آذانا صاغية، فرأوا أن هذا سوف يؤثر عليهم وعلى سلطتهم وعلى مكانتهم بين العرب، فتنادوا واجتمعوا في دار الندوة فتشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون. فقال بعضهم: نقتله، وقال بعضهم: بل نخرجه، وقال بعضهم: بل نوثق وثاقه ونضعه في الحديد إلى أن يموت. وهذا وأنزل الله سبحانه وتعالى في قولهم هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله، نبدأ هذه الرحلة على خطى نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، الذين قال الله فيهما في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. بدأت ليلة 27 من صفر الموافق 9 من سبتمبر أيلول من عام 622 للميلاد. بدأت ليلا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله وغادره خفية من قريش الذين كانوا يتربصون به الدوائر فيريدون أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، ولكن الله نجاه. ولكن الله أراد شيئا آخر، وأراد قريش السوء وراد الله الخير للبشرية. فخرج من بيته وغادره إلى منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الجهة المقابلة الغربية من المسجد الحرام في في في في في, في أسفل في المسقلة، ودخل منزل أبي بكر الصديق ثم غادره من خوخة في ظهر المنزل، ثم تحدر في وادي إبراهيم حتى وصل إلى هذا الجبل. هذا جبل ثور، هذا جبل ثور يقال له ثور أطحل، تمييزا له عن الجبال التي الأخرى التي تحمل هذا الاسم. دخل في وصعد هذا الجبل ودخل في ذلك الغار. جبل ثور جبل شامخ يبعد عن المسجد الحرام 5 كيلومترات تقريبا جنوب المسجد، وارتفاعه حوالي 760 متر عن سطح البحر، ويشاهد من عدة جهات من مكة، ولونه كما نشاهد ليس بالأسود ولا بالأحمر، إنما هو بين فيسمى اللون الأمغر، وهو يميل بين اللون الأبيض واللون الأحمر. ومن المرجح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ نفس هذا الطريق الذي أخذناه نحن الآن إلى الغار، لأنه هذا هو الطريق الوحيد الذي ممكن الصعود إليه. فالجهة الشرقية منه متصقة به جبال طويلة جدا، والجهة الجنوبية أيضا متصقة به أيضا جبال أخرى، وإلى وادي عرنة. أما الجهة الغربية فهي جهة شديدة الانحدار، مثله مثل جبال الثروات التي تتميز بانحدارها من النواحي الغربية. فإذا ليس له طريق إلا هذا الطريق الذي سلكناه الآن ويسلكه الناس من ذلك التاريخ وذلك العهد إلى يوم الناس هذا. فمكث في هذا الغار 3 ليالي. نحن الآن اخترنا رواية، هي رواية معتمدة عن ابن عباس رضي الله عنه وموجودة في كتب الأحاديث، واعتمدها ابن كثير في تاريخه. من الآن سوف نواصل خطواتنا، وهي الخطوات التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في هذا الجبل. الآن بسم الله. نص ابن إسحاق هذا هو النص الرئيسي لطريق الهجرة، قد تابعه كل من تحدث في طريق الهجرة من سواء من المحدثين أو أصحاب السير أو المؤرخين، وهو النص الرئيسي الذي سوف نعتمد عليه كما اعتمد عليه غيرنا. ونص الحديث قال ابن إسحاق وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها لما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط أو ريقط سلك بهما أسفل مكة وبدأوا هذه الرحلة الميمونة، انحدروا في وادي إبراهيم. وادي إبراهيم هذا هو الوادي الرئيسي لمكة المكرمة، وهو يمر من وسط المسجد الحرام ويأتي من أعلى مكة من نواحي منى وجبل حراء وثبير النواحي، وهو الوادي أيضا المقصود في الآية الكريمة في دعاء أبينا إبراهيم. فهذا هو الوادي الذي تحدر منه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى الى الى الى المدينه المنوره او في طريق الهجره وهو ورفقته. وعندما انعرج الوادي جنوبا وصلوا الى بطحاء قريش. نحن الان نقف في بطحاء قريش. بطحاء قريش تقع في غرب جبل ثور، ها هو امامنا الان جبل ثور، وهذا هو وادي إبراهيم القادم من أعلى مكة، وهو وادي يمر وهو الوادي الرئيسي في مكة، الوادي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه على لسان أبينا إبراهيم رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالحمد لله نحن الآن نتفيأ ظلال هذه الدعوة الكريمة من نبينا أو أبينا إبراهيم. هذا هو الوادي، هذا الوادي يأتي من أعلى مكة من جهة منى ويمر بالمسجد الحرام وينتهي ويمر من هنا وينتهي في في في أسفل مكة عند وادي عارنة، وهذه بطحاء قريش وهي منطقة متنزه لأهل مكة منذ الجاهلية وصدر الإسلام، وهي مكان يتظللون فيه ويتونه في بالغداة والعشي ويقيلون به ويجلسون فيه. فمكان كان عبارة عن بطحاء وأماكن فيها أعشاب وفيها نباتات برية وحولية وكذا. هذا الوادي يمر بين جبلين، سلسلتين جبليتين قليلتين الارتفاع. السلسلة الجبلية الشمالية تسمى السرد، هذه أمامنا السلسلة الجبلية قليلة الارتفاع يفصلها عن مكة وعن جبالها ريع يسمى الميثر، ومنها هنا أيضا سلسلة جبلية أخرى قليلة الارتفاع تسمى البينات، وهي وهذا هو درب اليمن القديم. ومن بين السلسلتين الجبليتين هذا يمر الوادي، وكان هو مرور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه نحن الآن بدأنا من أسفل مكة كما جاء في الرواية، أخذ بهم دليلهما إلى أسفل مكة من أسفل وسلك بهما طريق الساحل أو السواحل، وهذا هو أسفل مكة، ونبدأ الرحلة الآن على طريق الساحل. انعطف وادي إبراهيم من في ذات اليمين فلم ينعطف من عطافه لأنه لا داعي لذلك، إنما استمر مباشرة ليقطع أرض تسمى الآن العكيشية، وهي أرض تزرع زراعها عثرية وأرض خصبة، وسوف يشاهد على أمامهم مرتفعات أو جبال تحصل فيها من النواحي الغربية، وهناك فتحة أو فج أو ريع داخل الجبال هذه، سوف يدخل هذا الريع ويهبط منه، والجبال هذه على يساره سوف يشاهد الشعاب تسمى الآن الوتائر، وهي الوسير سابقا، والوسير كما نعلم له قصة. المنطقة الآن هذه النحو فيها تسمى العكيشية، وسابقا تاريخيا تسمى الوسير، شعاب الوسير، هذا شعب الوسير، والوسير له قصة في السيرة النبوية. فالوسير هذا كان ماء لخزاعة وتنازعت عليه مع كنانة، وكانت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وكنانة في حلف قريش، فناصرت قريش كنانة على خزاعة وقتلوهم حتى ألجأوهم إلى الحرم، فذهبوا خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصروا فنصرهم، فكان فتح مكة المبين. الآن نحن نتابع المسير من عندما انعطف وادي إبراهيم إلى يمين، نحن تابعنا مباشرة إلى الريع الموجود في جبال العكيشية، وهو بين الجبلين عن يسارنا وعن يميننا، وخلفنا مباشرة جبل ثور، والآن سوف ننحدر من هذا الريع إلى مسيل وادي إبراهيم مرة أخرى، ونأخذ الوادي مباشرة إلى أم هشيم ثم إلى طريق الساحل إن شاء الله، وهذا إن شاء الله هو طريقنا. بعد أن هبطنا من ريع العكيشية أو ريع الشعاب الوتير اتجهنا مباشرة إلى مسيل وادي إبراهيم فلا أمنا، وهبطنا في الوادي وسرنا بسيره مع كما سار الركب النبوي في ذلك التاريخ، حتى وصلنا عند انعطاف الوادي، يعني عطف الوادي جنوبا بين جبل أغزل وهو جبل كبير وبين الجبال الصغيرة أيضا عن يساره، وسوف ننعطف مع انعطاف الوادي ونسير مع سيره إلى أن نصل إلى مفيضه إن شاء الله، وعندما نصل إلى المفيض سوف نتكلم عن المرحلة القادمة بإذن الله إن شاء الله. بدء هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما اجتمع المشركون في دار الندوة وحضر مشورتهم إبليس اللعين في صورة شيش من أهل نجد، استقروا في النهاية على رأيه بأن يأتي من كل قبيلة فتى ويضربوه صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه الشريف صلى الله عليه وسلم في القبائل، يعني الحادثة تقيد ضد مجهول، ولكن الأمر الإلهي قد أتى وينجو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتأييد الإلهي. السيدة عائشة تقول وتصف بداية مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لهم وكيف أنه جاءهم في الظهيرة متقنعا فاستأذن للدخول، فعلم بذلك أبي بكر وتفطن أن هناك أمرا، فدخل عليه الصلاة والسلام وقال له أخرج من عندك، فقال إنهم أهلك يا رسول الله، فدخل عليه الصلاة والسلام وقال له إنه قد أذن لي للخروج، فقال له الصحبة الصحبة، فقال نعم. تقول السيدة عائشة في بعض الروايات فبكى فرحا لذلك، انظر إلى المسارعة وانظر إلى الفرح وانظر إلى التعلق وإلى الرغبة في الصبر والخروج، وأن تكون لهم بصمة في هذا الدين، وأن تكون لهم خدمة مع الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. فقال له أجهز لك إحدى الراحلتين، فقال له بالثمن، فقبل. يقول الإمام السهيلي رحمه الله أن أبا بكر قد أنفق مال وأنه قد سار وأنه قد بذل في كثير من المواقف، لماذا في هذا الموقف بالذات أصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمله على هذه الراحلة بالثمن؟ قال أنه أراد أن يكون الخروج وأن تكون الهجرة من ماله الخاص. من يكون رفيقي في الهجرة؟ نعم، الله كان رفيقي ومعي في رحلة الإسراء والمعراج، وكان معي في الطائف يوم ناداني ملك: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أن أطبق على أهل مكة الأخشبين لأصنعن وأصنع. لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولكن هي هجرة من نوع آخر، هي هجرة سيعلم لها فيها الأجيال كيف يكون فداء العقيدة من النبي وممن حوله أيضا. فهناك ذهب وحده إلى السماء وإلى القدس ومعه جبريل، وفي الطائف ذهب زيد بن حارثة وكان يلقى الحجارة عنه زيد: ألا إن روحي لنعل زيد فداء. فمن يكون رفيق الهجرة هنا في الطريق؟ الظهيرة قد أرسلت شعاعها، والصديق في البيت مع عائشة، طفلة تركض من مكان لمكان. نعم، ذاك هو رسول الله يا أبتاه، جاء في وقت الظهيرة، فإنه ما جاء إلا لأمر هام. ويدخل رسول الله: يا أبا بكر أخرج من في البيت، أريد أن أضع بين يديك أمرا، جاءني به أمر من السماء. إنما هي عائشة وأسماء، إنما هما عائشة وأسماء يا رسول الله. يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، وتنطلق كلمة من قلب أبي بكر. الصحبة يا رسول الله؟ نعم الصحبة يا أبا بكر. ويبكي من الفرح ويقول: قد كنت أنتظر ذلك، فإن النياقة في انتظار تلك اللحظات. لا يا أبا بكر، إن الرسالة ما انتهت، هنالك أمانات عندي لأهل مكة، فإنهم لم يعرفوا دوري في الرسالة فأنا أعرف حقهم في الأمانة. من سيرد الأمانات؟ إنه علي أبو بكر الصديق رفيق الطريق، وعلي في الفراش فدائي من طراز أول ومؤتمن على أمانات قريش. إنها بداية الطريق، رمز من رموز العطاء والفداء يتألق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معدن الصديق ومن علم أبي الحسنين رضي الله عنهم أجمعين. فوافق أبي بكر وذهب الراحلتين، ثم بعد ذلك كما تقول السيدة عائشة صنعوا له طعام وضع في جراب، وكانت أسماء وكان عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة، الجميع كل من كان في بيت أبي بكر سارع وخدم ووضع ما يستطيعه من جهد ومن قوة من أجل أن يشارك في هذه الدعوة وأن يبذل الجهد وأن تكون لهم مشاركة ومساعدة في هذه الهجرة النبوية المباركة. فأسماء شقت نطاقها ونطاق ما يشد به الوسط كما قال العلماء، فشدت وبعد أن قطعت نطاقها وشدت فم الجراب، وبعد أن أملته بالزاد والطعام وكانت تذهب به إليهم. وعبد الله بن أبي بكر كان يبيت عندهم يعطيهم خبر القوم، فإذا جاء الفجر خرج حتى يصبح عند قريش. وعامر بن فهيرة وهو كان خادم لأبي بكر كان يسير مع الغنم ولا يبيت إلا عندهم بعد ساعة من العشاء حتى يشربوا وحتى يتزودوا من هذا الحليب، ثم بعد ذلك استأجر الحبيب عليه الصلاة والسلام وأبي بكر كما جاء في الحديث هاديا خريتا أي دليلا. حتى يرشدهم على الطريق، ووعداه بعد 3 أيام، ثم بعد أن جاءهم خرج عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وهذا الهادي الدليل المرشد وعامر بن فهيرة، وسلكوا طريق الساحل، وكانت بداية هذه الهجرة المباركة وهذا الخروج العظيم. وخدم آل الصديق في تلك الرحلة الخدمة العظيمة، وكان لهم في تلك الليلة العظيمة وفي ذلك اليوم العظيم البلاء العظيم في هذا المشأن الكبير من قبلهم رجالا ونساء وأبناء وأب الذي هو الصديق رضي الله تعالى عنه، وخدم الذين رضي الله تعالى عنه، كان لهم هذا الفوز وهذه الغنيمة الكبيرة بخدمة رسول الله في يوم هجرته إلى المدينة، والصحبة العظيمة لسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قد ذهب هو ورسول الله إلى الغار، وكان معه عبد الله ابنه، وكان عبد الله يبقى معهما هذه الليالي الثلاث، يبقى معهما في الغار حتى يكون الظلام قد غطى الناس، فيعود إلى مكة ويكون في الصباح في مكة بعد أن يستنبع أخبار أولئك النفر الذين يأتمرون برسول الله ويبحثون عن رسول الله، ويأتي في المساء فيبلغ رسول الله وأباه أبا بكر ما كان يتحدث الناس به، خدمة لرسول الله وخدمة لهذا الدين العظيم. وكان الراعي لأغنام الصديق يأتي إليهم باللبن فيكون لهم الغذاء من قبل الصديق رضي الله تعالى عنه خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمروا الليالي الثلاث، وخرج صلى الله عليه وسلم في هجرته العظيمة إلى المدينة المنورة هو والصديق، فما أعظمها من هجرة، وما أعظمها من رفقة، وما أعظمه من فوز ناله الصديق رضي الله تعالى عنه مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.